إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضوئي. كلثوم بن عمرو العتابي وهارون الرشيد. كلثوم بن عمرو العتابي التغلبي والعتابي نسبة إلى بني عتاب من ولد عمرو بن كلثوم الشاعر الجاهلي صاحب المعلقة، أديب وكاتب شاعر من شعراء الدولة العباسية، شامي من أهل قنسرين ناحية حمص ومن ساكني بغداد، كان منقطعا إلى البرامكة فوصفوه للرشيد ووصلوه به فبلغ عنده مبلغا عظيما، وحظي بعد ذلك عند المأمون ولطفت منزلته منه، وكان ممن جمع له البيان والخطابة والشعر الجيد والرسائل الفاخرة. قال ابن عبد ربه: بلغني أن صديقا لكلثوم العتابي أتاه يوما فقال له: اصنع لي رسالة. فاستمد مدة ثم علق القلم، فقال له صاحبه: ما أرى بلاغتك إلا شاردة عنك. فقال له العتابي: إني لما تناولت القلم تداعت علي المعاني من كل جهة، فأحببت أن أترك كل معنى حتى يرجع إلى موضعه ثم أجتني لك أحسنها. كما روي أن ابن المقفع كان كثيرا ما يقف قلمه، فقيل له في ذلك فقال: إن الكلام يزدحم في صدري فيقف قلمي لتخيره. وسعي بالعتابي إلى الرشيد ورمي عند الرشيد بوشاية، فخافه العتابي وهرب إلى اليمن، فسعى الفضل بن يحيى البرمكي بأخذ الأمان له من الرشيد فأمنه عاد، وله في ذلك اعتباريات، وهو مشبه في حسن الاعتبار بالنابغة الذبياني قال ياقوت الحموي: وكان حسن الاعتبار في رسائله وشعره، ويشبه في المحدثين بالنابغة في الجاهلية. ومن رائق اعتباره إلى الرشيد قوله: جعلت رجاء العفو عذرا وشفته بهيبتي إما غافر أو معاقبي، وكنت إذا ما خفت حادث نبوة جعلتك حصنا من حاذر النوائب، فأنزل بي هجرانك اليأس بعدما حللت بواد منك رحب المشارب. حنانيك إني لم أكن بعت عزة بذل، وأحرزت المنى بالمواهب، فقد صمتني الهجران حتى أذقتني عقوبة زلاتي وسوء مناقبي، وجعلت عتبك عتب موعظة ورجاء عفوك منتهى عذري. فعفى عنه الرشيد. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.